ايه كمان بقى كده؟ واحده انا عارف انها حساسه جدا، مش معقول حاجات دي عشان اعمل لها كده. والاثنين فيهم عايزين يعني بايلول والنيوروجرافين، الاثنين فيهم عايزين، ما ينفعش كده. كونتر انديكيشن كمان واحده عندها اميجوريا او بي، لا ينفع في اميجوريا ولا ينفع في بي، ما ينفعش في اميجوريا دي. انت تطلع حامل صح؟ طب ما ينفعش واحده عندها بي ان هي هتحاول قوي احتمالات ايه البويل حتى دلوقتي عندها بي ان كامل قوي بالبويل. كلام بسيط يعني بس الهيستوري بتاعت النظر فيه مختلف. ممكن تبقى عارفين الكلام ده التفاصيل دي، التفاصيل كمان ما بينفعش. الطريقه الثالثه اللي بنعرف فيها تيومر فيتنسي هي اللابروسكوب. تخش باللابروسكوب تدخل عليها نص العمليات وتديها جنرال انستيزيا وتقعدها في البوزيشن ده، هي تبقى نايمه كده. البوزيشن ده بيخلي الانتستن تتحرك ناحيه الدايفرام، يعني تخش باللابروسكوب دلوقتي تقطعها فالانتستن تتحرك ناحيه الدايفرام. بعدين بنخش الابره بالبط من تحت الامبراجس او اللور ايدج اوف الامبراجس، تخش الابره كده رفيعه، والابره دي متصله بجهاز اسمه انسفليتور. الانسفليتور ده بيطلع كارون داكسايد. كارون داكسايد اندر سيرتن بريشر بسيرتن ريت اوف فلو، هو هنا بيقيس لك الفوليوم اللي عنده قد ايه والبريشر قد ايه والفلو كل اللي انت عايزه. تحقن كارون داكسايد جوه بطنك عشان تنفخ بطنك. تنفخ بطنك يعني حاجه اسمها نيومو بيريتونيوم. وانت طبعا يو هاف تو كرييت النيومو بيريتونيوم ده عشان الانتستن تبقى ديسبلي بعيد. الانتستن بالذات ناحية الدايفرام وفي نفس الوقت عشان ابعد الابدومينال وول واعرف اشوف ايه اللي بيحصل جوه. بعد ما اعمل النيومو بيريتونيوم ده بدخل اللابروسكوب شخصيا للور ايدج اوف ديافرايم. وفي حاجة اسمها تروكر وكاميرا. التروكر ده حاجة حديد كده ليها بوز فيري شارب فيري شارب. ده بيخش جوه كاميرا لو شيف خارجيه بتاعته. الكاميرا في نوبه كاميرا لوحدها شكلها عامل كده. الشيف الخارجيه بتاعته. فانت بتحط ده جوه ده وتمسكه من الاثنين في ايدك بحيث ان هو التيب اوف التروكر ده يبقى طالع لبره. وبعدين تمسك بطن العيانه انت والمساعد بتاعك، تمسك بطنها ترفع بطنها كده لفوق انت والمساعد وتخلط بتاعنا على بعض كده تدخله. هيخش زي السهم يعني. التيب ده فيري فيري شارب. داخل دي على طول. هو المفروض انك ما تخشش في انتستين. ده انا خلاصي بقى اه خلاصي رايحه. وكمان لاني عامل نومو بيريتونيوم. وكمان عشان الدايركشن اللي بنخش فيه هنخش كده انجل 45 دقيقة. عشان الدايركشن بتاعنا يبقى كده. نخش الزاوية 45 درجة. طبعا مش المفروض ما تخش كده. فدخلت عدل على طول وعينك هتبقى ضيعة قوي هتخش في الاول بتاعك. عشان كده المفروض ان هي تبقى عامل نومو بيريتونيوم كويس وتخش بانجل كده 45 درجه. بعد ما تخش بالانجل بتاع اللي جوه ده شيله. لما تشيل ده يبقى انت دلوقتي عندك دي الكاميرا دي فاتحه على التلفزيون كده. حط جواها بقى الابروسكوب وبص زي ما انت عايز. حط النظاره وبص زي ما انت عايز. لو سمعت كلامي كده شوف حاجه طرف طرف ابسولوتلي. ليه؟ لان الدنيا جوه ضلمه، هيجي منها تشوف ازاي يعني ضلمه. فتعمل ايه؟ زمان اللي بيبقى فيه لمبه لما بقى تسخن وهكذا، فدلوقتي بقى في حاجه اسمها لايت سورس خاصه بالجوه اسمها الفايبر اوبتيك، مش كده؟ بيسموها الاليات الضوئيه دي. انت عندك جهاز بره بيطلع دايما لايت، دايما لايت ده نور ابيض مبهر، نور ابيض خالص خالص. واللايت سورس ده بيبقى موجود بره ومتصل بكابل كده، كابل معمول من ايه؟ من الاليات الضوئيه دي فايبر اوبتيك. تثبته في الابروسكوب وتبص تشوف منظر مش احلى من كده، تبقى شايف كل اللي انت عايزه، شايف اليوترس والتيوب والاوفري كل اللي انت بتتفرج عليه دايما تحت. تمام؟ ومن غير اي دخوليه، عشان كده بيسموه كولد لايت، هو مصدر الضوء فين؟ بره خالص. اللايت سورس ده بيدي كولد لايت كولد وفيري فيري برايت لايت. طب مصدر الضوء يبقى لطيف كده. الاول كان الدكتور عليه انه يقف محمي عشان يبص على الابروسكوب. دلوقتي مفيش كلام من ده، دلوقتي انت بتراك الكاميرا هنا نايس قاعدة انت كده بتركبها وبتعمل يبقى المونيتور قدامك. فانت لو بتحط يلا بتعمل انت شايف بالظبط اللي بيحصل مونيتور زي كده، انت شايف بالظبط ايه اللي بيحصل ورا بطي ولا حاجة. وكمان بعد كده وصلنا لكابل وكاميرا، فانت ممكن تفرق كل اللي عليه بطي. ومفروض دلوقتي لو بروسكوب لما بيتعمل بنسجل بنشوفه على شريط دي، يعني فيش المفروض يبقى معاه ايه؟ ولا بروسكوب ده ايه اللي بيحصل جوه بالظبط ده ايه؟ ايه بقى اللي هتشوفه؟ انا دلوقتي حاليا عم انفستيجيتنج تيومر فيتنس. 还让我们非法军工到了这个阿拉伯之间被动的被动好久了就等到了我们啥啥子用的在我们中华的那部把海里的这整体好几天去了我也是你拍过但是海里也是你的这个有问题你知道吧好久接着有问题我那时候呢还是你们老问了啊这是年轻人的印度我说没有年轻人的印度 把所有来印 度我在这里了所以说这里来有所谓 的当然了 当然明白了 当然明白了当然明白了 也是受伤的 我们来的今晚呢这个是这个规则 ممكن تشوف تيليم تفل وشاركوا من طالب وضوح الوقت وضوح لي كاركترستيك تعتيلي وشار هتشوف على سيرة سبتيوت كاتيشن كاتيكيشن موضر تعتيلي وممكن تشوف عايزة وثالثك تلاقي كيف منفوق ومليان ماي شوف بعيد وضوح وضوح انت كده ركبت وعلى دين لك علاج النص بتاع عدد اهم حاجه الجزء انا سليم في جمله ديزل ديزل بس من بره يا دوبك عامله كده تشوف مجرد ما تقص نعمل لايك للديزل خلاص تمام يعني ممكن نقص ديزل ممكن نشيله غير الديزل ممكن نجني في زيرو ممكن نعالج الاندوميتريوزس من الابروسكوب زي ما هتسمعوا في الاندوميتريوزس ممكن نعمل دي اسيست للبرودكشن ده حاجه اسمها جيب اللي احنا بنتكلم عليها المره الجايه فالبالانس على فراستك مهم جدا جدا طلع ديسكو ريسبتور نورمالتي شكله سليم سيبها ست شهور استنى ست شهور احتمال كبير زي ما قلنا من شويه خلال ست شهور يحصل ايه؟ يحصل حمل اذا ما حصلش حمل بعد ست شهور ساعتها اللي بنعمل افراح احنا دايما بنبدا بالديسكو ريسبتور بس طلع فيها نورمالتي هنعمل على طول افراح بس طلع ابارنتلي في يبقى ويت فور 6 مانث بعد ست شهور بقى اذا ما حصلش حمل هنعمل افراح ده التسلسل الوظيفي احنا بقينا البيت من تطبيق الكارت الجهات الصغيرة يعني بقينا الانترفيس عن ثلاثة المرة الجاية فواكب الكوبا كان شغلتها في الكتشر كان مع الانترفيس وكنا كان بنتكلم عليها المرات لقيت الديتيكيات اللي هم البوتنشال اللي ممكن تحصل مع الكوبا والكونترا انديكيشن هما دول مش مكتوبين هنا دول مكتوبين مع الابروسكوب يعني في جميع الابروسكوب واحد potential complications of the doctor malabar could be the day. Mostly the three complications of anesthesia. The no amalia is an element under anesthesia. وبالتالي المنصب يبقى فيه كومبليكيشنز للانستيزيا. خصوصا في حاجتين خلاصين بقى في اللابوراتوري. الحاجه الاولانيه هي البوزيشن اوف ذا بيشنت، يعني العيانه اللي تعمل المنصوب دي تبقى رافعه ليلة لتحت كده، وده ممكن يعمل كومبليكيشنز على الانستيزيا، لان الموفمنت بتاع ده فعلا بيبقى ليمتد في البوزيشن ده، والاير انتي بيبقى ليمتد. دكتور التحكيم ما بيحبش البوزيشن ده، اسمه جراندر بس، دي حاجه. حاجه ثانيه ان احنا بنحكي الكلام ده سايد. وكان ده لابد جزء منه بيخش شويه على السيركيليشن وبيعمل اريثميز. فممكن يحصل كومبليكيشن من النتيجه في اللابوراتوري، خصوصا كل ما البروتيجي بيطول. دي حاجه. كومبليكيشن ثانيه اللي ممكن تحصل لو التروكر الكاميرا ولا الالات نفسها مش معقمه كويس، هيبقى في برودكشن اب. وتكس ممكن تحصل تكس في اللابوراتوري لو الالات مش معقمه كويس. كومبليكيشن الثالثه اللي ممكن تحصل هي او تروما، وانت داخل بتروكر وكده ولا ممكن تعور اي حاجه، ممكن تعور الباسلز في الابدومين جول، ممكن تعور الانتستين، وممكن تخش دايركتلي في الاول تدريس ودي فيري سيريس. لو واحد دخل دايركت البوستيريور ممكن يعور الاول، فممكن يحصل دامج في الانتستين، باسلز في الابدومين جول، بس طبعا اكتر حاجه ممكن يحصل لها دامج هي او اكتر حاجه ممكن يحصل لها دامج هو الاول. في كومبليكيشن ثانيه دلوقتي لما بتستخدم الميكروسكوب تعمل بيه كودري وحاجات كده. في الالكترو سيرجري اللي بتستخدمها دي ممكن ياخد عنها رانو دامج للانتستن او بيرز، يعني ممكن تحرق حته الانتستن بالالكترو كودري اللي ممكن ياخدها. دي كومبليكيشنز او بوتنشال كومبليكيشنز بتاعت لابوراتوري. كونتر انديكيشنز في لابوراتوري. دي بقى ما يتعملهاش لابوراتوري. لو ما يتعملهاش لابوراتوري واحده كارديك. سيمبلي لان الناس الكارديك ما يستحملوش البوزيشن ده اللي اسمه تريندر اند بوزيشن، عادي ما يستحملوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه الكارب دايوكسيد، الكارب دايوكسيد اللي هو ممكن يخش على السيركيليشن ويعمل اريثميا، ده هيعمل بروبلم كبير لو اتنزل في الكارب. عشان كده بطلع الاثنين في الكارب انتشن. الكارب انتشن عايز تشوف لها بقى تريزر بره ايه، اعمل انت مستفزه من خلاص، انا بقولكم لا. كونترا انديكيتد في الناس الكارب. كونترا انديكيتد كمان في الاكستريمز اوف بادي ويت. الاكستريمز اوف بادي ويت يعني واحده رفيعه قوي او واحده تقيله قوي ممنوعه برضه. لو واحدة يعني كتيرة قوي قوي بالأبوسكوب هيبقى يجمع حاجة عادي الأبوسكوب هو مش هتعرف تخش. كويس؟ دي حاجة. لو واحدة رفيعة قوي يقول لها مرض ده. لو رفيعة قوي قوي في احتمال إنك توصل لغاية تخش لي بالأبوسكوب يقول شعر ده مش هتعرف. أو ينزل ليك في الأول. فالستريم سوبر يوتيز ستريم يعني رينج نورمال واسع. ستريم قوي نورمال الكونتر انديكيتس يوم الأبوسكوب. تمام؟ ستريم برضه لو في واحدة عندها بس دي شيء حاجه مثاليه. احنا قطعنا الضحى كذا مره نعملها في لابوراتوري، قطعنا الضحى كذا مره او جالها قبل كده تريتوبايتس جالها انفلاميشن، لان في الاحوال دي بيحصل انتستاينال ادهيشن، الدسمه بتبقى لازقه في بعضها ولازقه في الابدومين الاول. ساعتها بقى تغطي راسها تحت الكارد تعمل اللي انت عايزه كده كده ممكن تروكر وكده تخش جوه الدسمه. فلو واحدة معمول لها مرض في اللابوراتوري قبل كده أو جالها قبل كده في بيرسونايزد كونتر انديكيشن إن احنا نعمل لابوراتوري. برضه من ضمن الكونتر بشكل عام يعني بريجنسي بيوند 16 ويكس. يعني أنت ممكن تعمل لابوراتوري واحدة حامل في الأول. ده بسبب الجهاز مش بتكلم بقى عن الكونتر بتكلم بشكل عام. ممكن تعمل لابوراتوري طالما إن الرجل مش حجمه كبير، إنما لو حجمه كبير أو في لارج ماسس في فايبرويد كبير مثلا تلبي أبدالنا سويرنج أكثر من 16 أسبوع الكونتر انديكيشن إن أنا أعمل لابوراتوري. وانت راح تصير في اكتر هو كذا المستنزلات الطبيعيه اللي هي الميوز الاكبر خلاص البنات اللي خلاص في حاجه عن ماتشورز الماتشورز ده ليك ولا لا، بس بما انها تاكد في كلام الدكتور ولا لا، احنا بنعمل ايستروسافي جغرافي ولا ما تعرفش في الاثنين ايه بالظبط؟ انت ممكن الاول ايستروسافي جغرافي لو طلع نورمال بنستنى ست شهور ولو طلع نورمال نعمل اكتر. ده كده الانفستيجيشن اوف تيوبر باك. علاج التيوبر باك مش هيبقى ازاي؟ علاج التيومر فاكتور ده مر كذا مرحلة. كان في الأول حاجة اسمها هيدروكيليشن. خليك معايا بس عشان تفهم القصة ماشية ازاي. هيدروكيليشن. هيدروكيليشن ده عبارة عن واحد بيجيب كاميرا يثبتها في السيرفيس ويجيب حقنة يجهز بقى الحقنة دي يعمل بيها حاجات. هو بيحط في الحقنة دي مادة اسمها ألفا كيمو ترابسن. سمعت عن ألفا كيمو ترابسن ده؟ ده ليزك انزايم، يعني هو هيحقن هنا الفا كيمو ترابسن. المفروض ان الالفا كيمو ترابسن ده ما يخش يعمل ايه في الاديشن؟ يعمل لايسنس للاديشن. فهو عايز يحقن الفا كيمو ترابسن عشان يخش ويعمل لايسنس للاديشن. بس عشان يمنع تكوين الليجن الجديده كان بيحط معاه حاجه ثانيه كمان غير الالبومين بس. ايه الدواء اللي بيعمل الليجن فايبروبلاست؟ مشهور قوي كورتيزون. فبيحط معاه كمان كورتيزون عشان يدوب الليجن ويمنع تكوين نوع الليجن. بس لو حط كورتيزون بيزيد البروبابيلتي او البوسيبيلتي اوف انفكشن، فلازم يحط معاهم حاجه ثانيه. بالظبط كده، هي دي الخلطه اللي بيحطوها. بتحط عامل كيموتاكسن وعليه كورتيزون وعليه انتيبيوتيك، تحطهم الثلاثه في السرير ده وترجعها كويس قوي وتعمل. ده اسمه هايدروجينيشن. هايدروجينيشن يعني لو جت الفلود جوه الفلود، الفلود ده اللي هو عباره عن ثلاث حاجات مع بعض، على امل ان ده ممكن يسلم الاناليب المسؤوليه. وانتوا كيف مشيت ممكن حاجه تقول لك عملت ده لو فات بس مش رهيب، هم بيقولوا عليها كده. فده بتبقى كده واحده بس، يعني بتروح تعمل القصه دي مثلا حد 20 مره 30 مره حاجه كده، انجكشن ريبيتد هايدروجينيشن، على الاقل ده ممكن يخلي الفلوس يمكن. بس الفاليو بتاعته طبعا قليل، ملوش فاليو محترم قوي. ريبيتد هايدروجينيشن بعد كده بقى في السبعينات في عمليات انتشرت قوي قوي اللي هي كيلو بلاستيك او سردينجو بلاستيك. فالفينجو بلاستيك يعني تصليح للأنابيب، بلاستيك سيرجري يعني كوركتيف سيرجري. فانت بتعمل فالفينجو بلاستيك او تيوبو بلاستيك سميه زي ما انت عايز. تيوبو بلاستيك دي بتشمل كذا حاجه، يعني ممكن عيني يبقى عندها هايدرو سنتر، هايدرو سنتر اللي هو التيوب اللي مقفول ومليان لون. لو عندها هايدرو سنتر ممكن نعمل فتحه في التيوب ده ونسيبها مفتوحه كده وهي وحدها بس تحمل ما تحملش هي وحاصله. ده بيسموه سردينجو بلاستيك. يعني ايه ستوما؟ ستوما يعني اوبننج. كلمه ستوما معناها اوبننج او نار. فانا لما اعمل سردينجو بلاستيك انا عملت اوبننج في الدور. بعمل اوبننج في الدور وبفتح غرف في نفسها عشان ما تقفلش تاني. يعني بتعمل غرف في الادج في نفسه عشان ما يقفلش مره ثانيه وعشان تضمن ان ستوما دي هتفضل مفتوحه. والسن ويا حظك ممكن تعمل ولا ما تعملش. وانا ما عنديش حاجه غيرها اعملها. ده في خلايا الهايدرو سلفيت. طب في حاله ثانيه واحدة عندها فيري تيوب ولا ديجن، هنعمل لها ايه؟ واحدة عندها فيري تيوب ولا ديجن، ديجن تراوند تيوب شادة تيوب كده وعاملة فيه كيلو، يبقى الحل ايه؟ لايف ستوما ديجن بيسموها ادميزيو لايف. ادميزيو لايف دي بتعمل لايف ستوما ديجن، دي ممكن تتعمل باي لابراتوري، ممكن تعمل بايه اللي هي المرض الفاتح. ثرو لابراتوري يعني ممكن تفتح البطن وتوصل لديجن، ممكن توصل لديجن دي بتستخدمها من لابراتوري. تفتكروا البروتوكول دي كويس ولا لا؟ دي ارحم واحد. لان هنا ما لهاش دعوه بالكوز اوف التيوب، المفروض ان الكوز اوف التيوب تبقى دي كده، لان كل قصه من فيها ديجن بره ممكن تعمل لايس للديجن اللي بره وخلاص. في عمليات ثانيه بقى معقده اكتر من كده. اللي هي مثلا باسل دي ممكن تكون ريسكشن وانستروزس. يعني في سيجمنت معين في التيوب هو اللي مقفول، سيجمنت اللي متعلق ده وهتعمل له ريسكشن تشيله وترجع تعمل انستروزس للتيوب في بعض. قصة بقى مزعجة أوي أوي أوي أوي وعايزة حسوجة على الآخر. لأن أنت لما تيجي تخلط الشوك في بعضه، الشوك اليوم بتاعه أوريدي ضيق جدا جدا جدا، هو فرقته ضيق. هو ضيق أكتر وأكتر في العيانة دي لأن عندها في بيحصل في الفرد. فلازم وأنت بتخلط الشوك في بعضه لازم تستخدم فيري فيري فاين سوشيال ميديا. لأن لو خدت غرزة كبيرة شوية من عضة كبيرة هتلاقي فرنسا الغرزة بتاعتك اليوم في الشوك. يعني لازم نعمل مايكرو سيرجري. تستخدم بيوت رفيعة جدا جدا والبيوت الرفيعة دي ما بتتشافش بالعين وكده بس عشان نشوفها كويس تشتغل مايكروسكوب، يعني نعمل مايكرو سيرجري. وطبعا تجري لا ولا اي ار بي سيز في الفيل، لازم الفيل دي يبقى في كومبليت هيموستاتيك. لان لو جبت غرفتين دم جوه اليوم بتاع الشوك يبقى ما عملناش حاجه خالص. يرجع تاني تجيب تاني. فلازم انا اتعمل او يستخدم مايكرو سيرجري في الفيل ويبقى فيه ابسولوت هيموستاتيك. عشان كده المصر يا دول حضرتك بتعمل فيها ريسكشن وانستروزس طبعا عمال تقعد 7 ساعات 8 ساعات حاجات كده، واحد عمال يحاسب وياخد غرز رفيعه خالص خالص خالص وكان في كلمه كلمه سؤال بس. ممكن يبقى في حاجه ثانيه شغاله اسمها ريسكشن اند ري انفلانتيشن. لو السيجمنت اللي في التيوب المقفول هو البروكسيمال سيجمنت، هشيل البروكسيمال سيجمنت ده لو عملت ريسكشن ده راح احدث ري انفلانتيشن في البرانش. فانت ممكن تسميها ريسكشن اند انستروزس، ممكن تسميها ريسكشن وري امبلانتيشن. بس العمليات دي مزعجه قوي قوي قوي، وممكن بعد عمليه طويله دي كلها يعني لما تعمل يجي لها اكتئاب. يعني هي احلى ولا 10 سنين مش عارفه تحمل، وبالعافيه بقى ركزت على ده وده وده، واحد قال لها اعمل لك عمليه تصحيح ولا دين، راحت تعمل العمليه. بعد العمليه ممكن برضه ما تكملش، ممكن لو حملت يجي لها اكتئاب. بيلعب دوري الابطال. ممكن يكون اليوم بتاع كيوكا مقفول خالص وانا بنحكم شويه، لكن ما زال ايه؟ ضيق، ولو ضيق يبقى فيه ديسبوزيك تو اصابه هيتكشف فيه وهو مش هيعرف يكمل، هيجي نص ما يكملش. دي حاجه. طب حتى لو رجعت اليوم بتاع كيوكا انت ما رجعتش عمرك الاكشن بتاع مين؟ بتاع سيدو. فبرضه الترانسفورم بتاع الروبن هيبقى ابطا من المعتاد. فبالنسبه لهذه العمليات ممكن جزء منها بعد العينه تكمل، ممكن جزء كبير العينه ما تكملش خالص برضه مش هتزيد حاجه، ممكن جزء مش بطال منهم يجي لهم تكفاك بعدها. حتى لما نوصل ان شاء الله لموضوع التكفاك هتلاقي من ضمن الكيدي فول فاكتورز التكفاك عمليات تاني. دي كلها كده كونكتد على بعض. العمليات دي اسمها سالتين بلس. ارحم واحده فيهم او احسن برنوزس لما يكون في كاري كيوبر ديشن. لان كل الناس احنا بنقص الاديشنز وخلاص. والمفروض ان العينه اللي فيها كاري كيوبر اديشنز ما فيهاش دامج في الكيوبر ديشن. اواخر التسعينات ده بقى انتروديوس الاي بي اف ان اي تي ده. اي بي اف ان اي تي. اي بي اف ان اي تي ده معناها ان فيترو فيرتيلايزيشن اند امبريو ترانسفير. يعني هتخلي الفيرتيلايزيشن يحصل ان فيترو وبعدين تاخد امبريو ده في الامبريو. هي الفكره كده ايه؟ احنا نقدر نتابع الاوبريشن مش كده؟ نقدر نتابع الفرجي. لما الفرجي بتبقى مسدود تقدر تخش الابره جوه السبسنس الجروبي وتشفط. تخش الابره جوه الفرجي نفسها وتشفط مين؟ الاوبرم. الاوبرم هيطلع شويه فلوس لما تخش الابره وتشفط بيطلع فلوس. لو هو فوليكولر فلوس الموجود هنا لو تشفط عارفين ان في كلمه مليانه فلوس هتشفط الفلوس او تطلع لك وسط الفلوس في الاوبرم. تاخد الاوبرم ده تحطه في فلوس وتحط معاه فلوس. فيحصل فيرتيلايزيشن فين؟ في الفيترو. فعشان كده اسمها ايه فيترو فيرتيلايزيشن. دلوقتي ده بقى فيرتيلايزد او زايد. كابتوس انقله في كالتشر ميدان. ولازم يلزقه نيوتريشن. فبعد ما يحصل فيرتيلايزيشن تحط الكالتشر ميدان. بدل 1 سيل يعني زايد يبقى اسمه يبقى 2 سيل يبقى 4 سيل يبقى 8 سيل. ولما يبقى 8 سيل تيتش تاخد الامبريو. تاخد الامبريو ده تحقنه جوه الايه؟ جوه الترينجل. تحقن الامبريو ده جوه الترينجل على امل انه يعمل انفيتريشن. ده اسمه انفيترو فيرتيلايزيشن اند امبريو ترانسفير. منطقته اسمه انفيترو فيرتيلايزيشن اند امبريو ترانسفير. الفكره بقى لو كان حد فيه مذاكر الستيج اللي بيحصل فيه انفيتريشن اسمه ايه؟ يعني ساعه ما بيحصل انفيتريشن بيبقى اسمه ايه اللي بيعمل انفيتريشن؟ بيبقى اسمه بلاد بروسيس. هذا بلاد بروسيس مكون من حوالي 250 260 سنت في المتوسط. عايمين ان وقت الانفلتيشن يبقى الامبريو ده 250 260 سنت. طب انا نقلته هنا وهو لسه 18 تو 16 او 8 تو 16 سنت. يعني نقلته بدري وهو لسه صغير. مش كده؟ ليه نقلته بدري؟ لان لغايه النهارده مفيش ولا كالتشر ميديا بيقدر ينتين الجروث اوف ذيس امبريو. يعني البلد كده لو كان عندي كده كده مش هيكمل. ما اقدرش احتفظ بالامبريو ده اكتر من كده. ما اقدرش احتفظ بيه اكتر من 16 سنت. ده اكتر. ما تطمعش فيه زي عند زوجته. هو على كده 16 سنت هتنقله وهو وبيحصل. يا اما يعرف يعمل انفلتيشن يا اما ما يعرفش هو حظه بقى. والمفروض ان فرص الانفلتيشن بتاعته قليله شويه لانه ايه؟ صغير فردي هنقول ده. فعشان نزود فرص الانفلتيشن بتاعته بدل ما بننقل واحد طب ايه رايك ننقل ثمانيه؟ فاهم؟ لما تنقل ثمانيه بتزود فرص ان واحد ولا اثنين ولا ثلاثه فيهم يحصل لهم انفلتيشن. طبعا انا عايز من 8 دول بيجوا منين؟ اقعد كل شهر احوش اوفر لغايه لما الاقي من 8 واقول له تقدر تدي للست دي ترانسبورت يحصل مالتي بروجريشن وتطلع في كل شهر بعدد من الاوفر 10 اوفر 12 اوفر وتعمل لهم فيرتيلايزيشن يمكن يحصل فيرتيلايزيشن ل 10 منهم يمكن يبقى في سبعه مثلا هم اللي يوصلوا للستيج ده وانقلوا وخلاص. انت تقدر تلعب في الريجن بتاعك عادي بالادويه وكان برايم لانه اقدر ادي بروجكترول اقدر ادي اتش تي جي كويس بحيث ان اعمل بريبريشن ايزري زي انا حاجه. هو الفكره انا بنقله بعد يومين تقريبا من الفيرتيلايزيشن خلاص بعد يومين يكون وصل يومين الى ثلاث ايام يكون وصل للستيج ده. فعشان ننزل كذا واحد لازم نعمل مالتيبل اوبريشن يعني لازم ندي دراكس فور اندكشن اوبريشن. وعشان كده حضرتك تسمع على القصه اللي هي المشهوره دي واحدة عملت اي بي اف ان اي تي على حظها نقلوا لها 8 سبعة منهم كملوا. وعشان كده بقى تسمع الارقام الغريبة دي بقى 6 و7 بعد الاي بي اف ان اي تي. ودي برضه ما هياش ميزة ده عيب. المالتيبل برايفسي دي استخدام كبير جدا لازم تلاقي ابورشن وفلتر وليبر ومشاكل. دي قصة الاي بي اف ان اي تي. الفكره بقى حاجه احنا بنخش جوه السطح الفضائي ونخش في الاوفر لايت ده. لو زمان اول ما طلعت الحكايه دي كانوا بيعملوا الاوفر ريتريفال ده او الحصول على الاوفر كانوا بيعملوه باللاباروسكوب. واللاباروسكوب ده دوشه ومحتاج جنرال انستيزيا وغرف عمليات وهكذا. النهارده بقى يضاف ليه اللاباروسكوب. انت ممكن تعمل اوفر ريتريفال ده من خلال فاينل سونوجرافي. فاينل سونوجرافي. يعني هنا في كده الدر الخاص هنا في اوبري. الاوبري ده مليان فاضي لان بيدي بلاس فور اندكشن فورميشن. الفاجانا سونوجرافي البروب بتاع الجهاز نفسه بيخش جوه الفاجانا. دور شكله عامل كده وهنا اللي كان عامله. البروب ده ظهره فيه جروب، ظهر البروب نفسه فيه جروب. فانا لما بدخل البروب هنا في الكوتير فورنكس يبقى الاوبري قدامي مباشره. وببقى شايف على الشاشه الاوبري وجواه الفاركينج. طيب؟ لما بلاقيه قدامي على الشاشه في ابره مخصوصه كده بتتزحلق على الجروب دي، يعني ليها نجره كده بتمشي كده. هتزق الابره، الابره هتعمل ايه؟ تنفنشر الكوتير فورنكس وتخش جوه السطح كله. وهنشوفها هنا على الشاشه انها داخله جوه الفاركينج دي، اشفط يطلع لي اوبن. اخش في اللي جنبها اشفط يطلع لي الاوبن الثاني والثالث والثالث. هو بيتعمل دلوقتي الاوبن ريتريفر ده عن طريق فاينل سونوجرافي. والفاينل سونوجرافي ودخول الابره دي كل اللي انت محتاجه مجرد سيميشن على يعني حر بدر ولا حاجه مش اكتر من كده. ولا عضو عمليات بقى ولا جنب ولا نسيج ولا الكلام ده. الاوبن ريتريفر ده بيتعمل كتير جدا. اسهل بكتير بسبب وجود الفاينل سونوجرافي. الاي بي اس دي بتعمل اساسا لعلاج ايه؟ جلوبال تك. لان احنا هنا فقدنا التيوب البفر بايبر والتيوب مش دعوه التيوب انا خدت الاوبن عملت له فتراليشن مره ولما بقى امريو نقلت جوه الترانسفير لازم يبقى من فتراليشن من امريو كده خلصنا كلام خلاص على التيوب فاكتور اوف الفيرتيليتي ما فاكتور اللي بعده اللي هو الدوتراين فاكتور الوزراعي فاكتور الانفرتيليتي قد يكون في حاجة في اليوترس الشخصية هي اللي تمنع الحمل. زي ايه؟ لو احنا عندنا اسهم كده. واحنا ما عندناش يوترس. ما عندناش يوترس بقى هي مخلوقة كده ما عندناش يوترس. هو اليوترس ده نفسه اسمها كود ايجي الغلاف من بتاعه حاجة اسمها ميلاريان بارس. في بعض الناس عندهم ميلاريان انجليزي يعني ما تسويش ميلاريان بارس خالص. ما عندهاش يوترس وموضوع يوترس. خلاص كده ما عندهاش يوترس. أو ممكن يكون كان عندها يوترس وتشاف وإيه اللي خلتنا نشيل يوترس في السن ده؟ واحدة حملت مرة وولدت وجالها بقى مش هيموريتش يومين أنكونترولر الفول فاستر قالوا الكلام إيه يعني دقيق شوية ما هو ناس كتير بيجي لها فول فاستر هامر بس دي جالها سيفير أنكونترولر الفول فاستر هامر فاحتفت فيها وما عرفتش تعمل فيها حاجة زي ده مش هتحمل بعد كده ما انت شلت اليوترس تمام؟ فلقيت اليوترس ده قد يكون كونجنت اللي أسهم فور فبيموت طبيعي شيء دي حاجة الحاجة الثانية احنا عندنا سيفير هايبوبليزيا في يوترس بيبقى زمان كنت بتاعه ديفكتيف قوي قوي يبقى سيفير للهايبوبليزيا ده ما بيستقبلش اساسا حمل طيب ممكن ما يحصلش امبلانتيشن خالص وممكن يحصل امبلانتيشن وابورشن فاصل ده او ده في واحدة ثالثة عندها سب يوترس هايبوليزيا هايبوليزيا الموضوع ده لسه ما خدتهوش انما في ناس عندهم سب يوترس هايبوليزيا السابيوكا فايبرون ده اهو بروجكتنج كده في الكلام وجود سابيوكا فايبرون بروجكتنج في الكلام ممكن جدا يمنع الحمل اقول لكم ازاي بس تابعوني عشان ده سؤال مهم ازاي السابيوكا فايبرون بيمنع الحمل هو المفروض اليوترس ديزاين ايه؟ والاندوميتر هو المكان الامثل للانفلتيشن صح كده؟ ده لما يبقى فيه فايبرويد وخصوصا بقى لو مش واحد لو اكثر من واحد وهو الفايبرويد هتعرفوا ان هو عادة انا بيجي بيبقى بلش ما بيبقاش واحد بس يبقى اكتر من واحد كل ما الفايبرويد يكبر كل ما الاوفر لاين اندوميتر هيبقى ايه كل ما الفايبرويد اللي هو بلش من ناحية الجلد ده يكبر كل ما الاوفر لاين اندوميتر اللي مغطيه هيبقى ستريتش واتراكي صح هو الفايبرويد عمال يكبر وعمال يضغط على الاوفر لاين اندوميتر الاوفر لاين اندوميتر هيبقى ستريتش واتراكي وغير مناسب بالتالي مكان مش مناسب ليه دي حاجة. الحاجة الثانية هتعرفوا ان السبب الفايبرويد بيجيبوا بلاد سبلاي بتاعهم من الكالي. يجي بلاد سبلاي من الكالي. يبقى فين ابعد نقطة عن البلاد سبلاي؟ الكيت بتاع الفارق هي ابعد نقطة عن البلاد سبلاي. الشيء ده اخر مرة خالص. الكيت بتاع الفارق هو ابعد نقطة عن البلاد سبلاي. فكتير قوي بيحصل هنا نيكروزس. نيكروزس والانفايت ايه؟ انفكشن. يبقى الاندوميتر حاليا از انفكشن. ده ينفع للترانزيشن كتير قوي من الصعب يوقف فايبرويد اللي معاه اندومترايتس فالوزانس يعني انفكتد لا يصلح للترانزيشن كويس مش بس كده وجود صعب يوقف فايبرويد يزود الكونتراكتيفيتي اوف اليوترس هو اليوترس بطبعه ماسكولار اورجن وجود اي حاجه جوه الانترايت ده بتعمل ستيميليشن للانترايت كونتراكشن دي صنفان ازاي؟ فتلاقي العيانين دول معظم الوقت عندهم كواليتي كده اليوترس از تراينج تو اكسباند الشيء اللي جواه ده فالكونتراكتيفيتي اللي زياده دي هتطرد مين؟ هتطرد الفيرتلايز اوفر يعني لما يحصل فيرتلايزيشن فيرتلايز اوفر ده جاي في امان الله عايز يعمل انبلانتيشن كويس بسرعه هيطلب بره يجي يزيد كونتراكتيفيتي وحتى ما طلعش بره هيلاقي ان اليوترس ده نوت سوتر فور انبلانتيشن يا هتلاقيه انبلانتيشن ده هتلاقيه انفكتد فمش هيبقى مناسب للبروتيشن ده السبب يبقى الفيرويد وده بنفعل بيمنع كل ده في الانترس ايه تاني ممكن يمنع الحمل؟ يعني ممكن يمنع الحمل حاجه اسمها انترا يوتراين اديشن انترا يوتراين اديشن الانترا يوتراين اديشن دي بتيجي لو الواحد عمل ديستراكشن للبيتا لاير او العلاقه ديستراكشن اوف البيتا لاير الانتراين كابت عشان مدى متفقين وهي مالهاش حاجه مدوره الانتراين كابت از فلات يعني في حاجه اسمها انتير رول وفي حاجه اسمها بوستير رول والتاني كابت از فلات يعني دول الانتير رول قصاد البوستير رول قصاد الرول لو حصل بقى الواحد داخل يعمل تحت وبعدين هو بيعمل تحت بوسط حبتين بالعيانه بتاعته وفتحها زياده عن اللوب بس هو شايل البيتا لاير او اللوب دلوقتي اصبح هنا في رو ايه وقدامها في رو ايه هيتكون انتراين كابت ده اسمه اوفر فلاتج خليك معايا من فضلك ازاي الاورجانيزم يوصل للجزء اللي هو بتاعه حتى لو دخل انفكشن في الاندوميتريوم باي سبب طب الاندوميتريوم ده هيقعد يومين ولا اسبوعين وكده كده هيحصل له ايه؟ شادنج يعني اي اورجانيزم هيخش هيعيش اسبوعين ثلاثه وبعدين هيحصل شادنج من ايه وهكذا ازاي بقى الاورجانيزم يعرف يوصل للجزء اللي هو بطريقه من اثنين في اورجانيزم هو نفسه واللي هتعرفه بعد شويه ازاي بيوصل للجزء اللي هي النتيجه الريبيتد انفكشن اللي هو الدي بي الكيبي ممكن يوصل للجزء ده وممكن يعمل ديستراكشن للجزء ده واحد الثاني بقى لو جات لك واحده عندها سبتيك ابورشن يعني جات لك واحده ارتقت كانت حامل وبعدين نزل جزء من الحمل وفي ريتين كرونيك لسه في بواقي جوه كويس والبواقي دي نكراتك تشو اصبحت انفكتد فانت بقى متحمل زياده عن اللزوم قلت لها لا ده في بواقي من الحمل جوه واحنا لازم نعمل عمليه تنظيف دخلتها عملت ايفاكيشن عملت تحت يبقى انت خدت الاورجانيزم ده من ايده وصلته للبيزا لير لان انا خليت البيزا لير دلوقتي اكسبوز عملت تحت وصلت البيزا لير دي اكسبوز للاورجانيزم ما انت المفروض اعمل ايه؟ انت المفروض الاول اكونترول انفكشن بعد ما كنترول انفكشن بعمل تحت زي ما انا عايز قايلين من ضمن الحاجات اللي تعمل انفراجراند ديشز كلافج in the presence of infection مش مفروض ده الواحد يعمل اوفر كلافج ولا يعمل كلافج في وجود infection ده ممكن يوصل الاورجانيزم لبيزا لير اقول لكم بقى ازاي التي بي هو على وجه الخصوص يعني بيوصل اي واحدة عندها جينيتال تي بي هو عنوانه الاساسي خالص في التيوب كتمه في التيوب لازم طالما وصل تي بي الجينيتال باك في الانفكشن بتبدا في التيوب التي بي اورجانيزم هنا في التيوب سواء التي بي ده بيعمل ايه؟ التي بي ده في التيوب بيعدي كسر كونتامينيشن او انفكشن وبعدين الاندوميتر بيجراله ايه الشهر ده؟ شادي الشهر اللي بعده مش هيحصل انفكشن تاني من التيوب وهيحصل له شادي الشهر اللي بعده انفكشن هيحصل له شادي لغايه لما مع شديد الانفكشن كل شهر يجي في الانفكشن كل شهر من هنا ما هو مصدر الانفكشن ما زال موجود طول ما التيوب انفكتد بالتي بي كل شهر في دي اورجانيزم هيوصل للتيوب لان كل شهر كل شهر كل شهر فاكيد في شهر فيهم في مره هيعرف يوصل فين الجايزه دي. لو وصل للجايزه دي خلاص مش نازل بقى. ليه؟ لان الجايزه دي ما بيحصلهاش ايه؟ مش مثال. ساعتها بقى يبتدي يعمل تي في اندو كرايسس ويعمل ديستراكشن للجايزه دي. دي اللي بتفسر كلمه انتوا قريتوها المره اللي فاتت. في الانيوترال بيوبسي لو كنت قريت الكلام ده الانيوترال بيوبسي فور ديتكشن اوف اوبريشن. الواحد يجي ياخد عينه من الانيوترال تاخد عينه بري منسترال. باخد عينه بري منسترال ليه؟ لاني لو خدت العينه بعد المنسترويشن مباشره ممكن جدا يكون التيبي اورجانيزم لسه شارده لسه ما وصلش المنسترويشن. فانا بديله فرصه استنى لغايه يوم رقم 24 ولا 25 عشان اذا كان التيبي اورجانيزم ناوي يجي من التيوب يكون اوريدي خد فرصه انه يكون واصل. يكون حصل وقت خد وقت انه يحصل ايه انفكشن فاضل التيوب. فاهمين اللي بقوله؟ وعشان العيانه اولا واخيرا عيانه انفكتيفيتي. فانا لما اعمل الانفكتيفيتي بروكسي مش هعمل الانفكتيفيتي بروكسي مره في الجينيك اوبريشن وارجع ادخله اوضه عمليه ثانيه واعمل الانفكتيفيتي بروكسي في الريتاك كيبي. لكن بتتعمل مره واحده في مصر. عشان اعرف فيه اوبريشن ولا مفيش وعشان اشوف التيوب. دلوقتي ملوش حاجه لو كان ناوي يجي من التيوب يبقى زمانه جه. ما كان له 24 ولا 25 تمام؟ طب المره بقى فين اكتر حته في الانفكتيفيتي ممكن الاقي فيها تي في؟ العقل كده هو جاي من التيوب يبقى اكتر حته ممكن الاقي فيها تي في هي البودي. ولو انه مفروض عايز تدور على تي في تعمل فول كراتش. يعني لو احنا بندور على اندوريترال بايوبسي عشان نعرف الهرمونال ستيتس قلت لكم الكلام ده المره اللي فاتت. لو بعمل اندوريترال بايوبسي بنستخدم الهرمونال ستيتس هاخد بايوبسي منين؟ من الفندس. انما لو بدور على تي في مفروض الصح ان انا اعمل فول كراتش. ولو انا عارف انه اكتر حته ممكن يبقى فيها تراك يبقى فيها تي في هي عند الكورد لان هو جاي من جاي من تي في. طب سؤال كمان ونسيب الحته دي. لما بعمل تحت والاقي تي في في الاندوريترال يبقى العيان عندها ايه؟ اسمه ايه بقى العداء ساعتها؟ توبركلوس اندومترايتس بس. وكمان عندها توبركلوس سلسلتها. يعني انا باخد عيني من الاندوميتريم بفهم بيها ان في حاجه في السوق كمان. وانس ان العيان عندها توبركلوس اندومترايتس يبقى اكيد 100% عندها توبركلوس سلسلتها. وتبقى تقفل الفايل بتاع العيانه دي خلصت 9 كده. لان الناس اللي عندهم تي في كانت الفايل دول احتمالات او بالنص بتاعهم قليل جدا. دي كده القصه بتاعت الزيتراين فاكتور. دي الاسباب بتاعت الزيتراين فاكتور. لو اتكلمنا على تشخيص كل واحد فيهم شويه هتلاقيه كام؟ سيبكوا بقى الكتب وخليكوا هنا كده هنسال شويه هنشخص كل واحد دول حتى عملنا دلوقتي برضه لا احسن انك ما تشوفش كده. طيب اصل التي في ده هتعرف لما تاخدوه على الموضوع كده كله على بعضه انه التي في كان الاوفر بيبقى في فترات اليوم بيبقى فيه فترات في الانجليزي بيبقى فيه فترات ما تعدش من ده مش هتعدي من ده ولا من ثالث يعني بالنص زي بول. وبعدين العيانه بالعقل كده بتاعت الدي دي مش هي العيانه الشكل المفروض انها يتعمل لها اي بي اس دي دي ولا كده. السوشيال كلاس اللي بيجي لهم جاي دي مش هم اللي يقدروا على السنس بتاع الحاجه اللي بتحكي لي كده. احسن من انت تشخص ازاي؟ لو جاي تقياس الكمبيوتر انا عايز ممكن اتعلم شويه لو جاي تقياس الكمبيوتر اكيد عندها برايمري هتفحصها مش هتلاقي يوتر صح؟ تعمل سونار مش هتلاقي يوترس. كل واحد يطلع لك سونار ده خيالات ووهم وبتاع خلاص خلينا نخش جوه البطن باللابروسكوب مفيش يوترس. خلص دي ما عندهاش يوترس. يوترس الريموت ده سهل قوي هتقول لك انه بلد مش هيقول لك خلاص كده فده تشخيصه مفيش اكتر منه. الهايبوكريزيا دي بتتشخص ازاي؟ الهايبوكريزيا بتتشخص ازاي؟ اللي عندها هايبوكريزيا ممكن تقول لك ان كميه الدوره عندها عاديه ولا اقل من العاديه. فهي عندها هايبوميدوريا اليوترس بتاعها صغير قوي. وبعدين لما تتحصى باي مانيو هتحس ان حجمه ليه ترسيل صغير ده مجرد انطباع كده بالباي مانيو ريزيفيشن حجمه ليه صغير. لو حبيت اشوف طول اليوترس بالسنتي ايه في الساوند بالساوند انا بعرف ان في عايزه بلس اليوترس وبلس فده تشخيصه سهل ده كمان. سب يوكس فايبرويد ازاي انت تشك ان في سب يوكس فايبرويد؟ انا هاكي مولكو من حيث نظر نتخيل ممكن عادي تشتكي سب يوكس فايبرويد. اولا عندها ايه اللي قلت عليه عندها كواليفيكيشن دي حاجه. ثاني حاجه كتير بيحصل عندها ايه؟ نيكروزس. والنيكروز كتير دي مش هتنزل دم. الدم ده مرتبط بالدوره ولا لا؟ يرجع الدوره ده يوم ما يحصل نيكروزس هينزل سبوت اوف بلاد. يبقى عندها حاجه اسمها مترولوجيا مش منولوجيا قوي ده مترولوجيا. ممكن طبعا يبقى عندها منولوجيا لو عندها ادر فايرويد. يعني لو عندها كذا مالتيبل فايرويد ممكن يعملوا لها منولوجيا. انما ده بيعمل ايه؟ بيعمل ومع الجيل بينزل ايه؟ لو انا هنا بتبدا يحصل فيها ايه؟ هينزل ينفكتد في الشهر. واحده جايه بتقول لك انه بيجي لها مغص وتقلصات وجلد نزيف متقطع كده وبينزل ينفكتد في الشهر زي الحرام. المنظر كده ازاي سجلت العظم؟ فايبرويد خالص. لما تتحط على زي الريبر في الليل شويه تدخل ساوند جوه الجدران جامد هتحس بيه طري. بالساوند هتحس ان الساوند بيكبر في حاجه جوه. فتقدر تحك الطالب بالساوند. صح؟ ايه كمان؟ تعمل صغار؟ تعمل صغار تشوف البولد بعينك الصغار بمنتهى الوضوح. طب نعمل ايه في الجبر؟ نعمل ايه في الجبر بس على شرط ما يبقاش في حاليه اكتب انكاش عشان ما نعملش كده من الانكاش. لو عملنا ايه في الجبر هيبقى في كمان بعد كده. تنمي الانكاش. يعني ده هتملى الفاميلي ما عدا الحته اللي فيها فايبرويد. حته مش هتتملى. ده يبقى اسمه فيلينج بالفعل. وبعدين ممكن نشوف البولد دي بعيني. لو دخلت جوه اليوترس في حاجه اسمها هيستروسكوب. هيستروسكوب اللي هو المنظار بتاع اليوترس. المنظار بيخش جوه الجراحي كده. ممكن اشوف دي بعيني السابيك الفايبرويد فاست. اقول بعيني السابيك الفايبرويد بيتشخص ازاي؟ استنيكوا معايا. ليه ممكن العيان عندها ميتروراجيا وانفكت انشارج وكارج انفكت. اما بيتحط بقى ممكن تلاقي فيلم عشان يجيب شويه بيهتم بسبب وجود الفايبرويد جواه. لو دخلت ساوند الفايبرويد. لو عملت صناعه هتشوف الفايبرويد. عملت ايه في الاستراتيجيه هتشوف فيلينج كفايه بس ليه قصير كده ايه في الاستراتيجيه دي حاجه موجود مش هيبقاش فيه انكشن اليومين دول عشان ما نعملش فيلينج لو دخلت الاستروسكوب جوه كده انت هتشوف الفايبرويد فورم في عينك شوفها وبتاع ده تشخيص السبب بس فايبرويد الانترا كراين اديشنز بتشخص ازاي الانترا كراين اديشنز العين هتدي لك هيستوري بس هي عمرها ما هتدي لك هيستوري هتقول لك اصل الدكتور عمل اوفر في هاتف. هي هتقول لك ان دي هيستوري اوف ثيرابيش هي ما تعرفش ايه ده فهي هتقول لك ان هو كانت عملها عمليه كحك كحك وعينه تنظيف بعد ابورشن حاجه كده ومن بعد عمليه كحك كميه الدوره جرالها ايه؟ في باتشز والانتريكت شال فكميه الدوره جرالها ايه؟ قلت من بعد عمليه الكحك دي الدوره قلت ولو كان عمل كومبليت ديستراكشن اوف الانتريكت هتقول لك الدوره بطلت تيجي يعني من بعد الكحك ده الدوره بطلت تيجي فانا بقى عندها اوليجو هايبو منوريا اور امينوريا بوسيبلي فولوينج تيرازيش بعد كده وبعدين لو حاولت تدخل ساوند هيخش جوه الترانجل ولا مش هيخش؟ دلوقتي الانتير رول ملاش تحت التوتير رول لو جينا ندخل ساوند هيخش ولا مش هيخش؟ مش هيخش هيخش في السرفايفر كمان لو جوه كامل مش هيخش لو عملنا هيسترو سكنتوجرافي هل الكابيتال في الميل الدايجرام منظر معتدل؟ لا طبعا الضايع هتخش يا دوبك في الاماكن اللي هي ما فيهاش ادويه هتلاقي بس يا دوبك كده شويه ايه؟ حتت كده صغيره فيها ضايع وخلاص وباقي لانه مليان ادويه ده اسمه ترابيكيليشن لما تشوف ترابيكيلي جوه دي ادويه بس هو عامله كده فالضايع يا دوبك تشجع الاماكن اللي ما فيهاش ادويه بس مين بقى مفتح يقول لي ايه كمان؟ ينفع اشوف الادويه دي بعيني؟ ايه؟ هيستروسكوب على فكره حاليا لما نيجي 10 سنين مثلا الهيستروسكوب هو اهم طريق تشخيص وعلاج للانتراجراني فما ينفعش تتكلم عن الانتراجراني فيشنز من غير ما فيش فيه الهيستروسكوب هو الطريقه الاساسيه حاليا للانتراجراني والهيستروسكوب تاني عيان الانتراجراني فيشنز ممكن تدي هيستوري اوف جراتوس من بعد الجراتوس بقى عندها وايد وايد وايد وايد وايد لو عملت هيستروسكوبي مش هتكتري كل الجلد هيبقى تحت الحجرانيك المستتر ولو دخلت الهيستروسكوب او لو حاولت تدخل ساوند زي ما مش عادي لو دخلت الهيستروسكوب هتلاقي الدراعي جلد مليانه تكريشن سيلوز. دي اندو مترايت ده انتوا بتقولوا لي بقى مش هتحصل ازاي دي بي اندو مؤقتا هقول لكم على حاجه مؤقتا لغايه ما نوصل للدي بي معظم عيانين الكلينيكال دي بي ما فيهمش البيكتشر بتاع هرمونال دي بي ما تقلقش ان العيانه دي عندها كف وسيوتم ونايت سويتس وفيفر والكلام ده لا معظم عيانين الجينيتال تي في ما شكلهمش خالص خالص ما عندهمش اكتف هرمونال تي في فاحنا بنعتمد هنا في الدايجنوزيك على الفي تو جيست لو خدنا الاندوميتر الباوكسي ممكن نلاقي فيه اوكسي تاني مره بقى بناخد الاندوميتر الباوكسي امتى ومنين لو بدور على تي في المفروض اعمل اسئله تي في لو بدور على تي في اعمل كحك ايه؟ فول في في اكثر مكان اكسبكتد يبقى دي عند الكورنيس ليه عند الكورنيس؟ لان الاورجانيزم جاي من الكورنيس كويس؟ فاختار العينه امتى؟ عشان يكون حصل فرصة للإنفكشن فور ذا فيوز، ما يبقاش الإيدوليت اللي على شهرنا يحصل له شادد. لو استنى لغاية يوم 24 25 لو كان ناوي يبقى يجي له إنفكشن فور ذا فيوز كان زمانه جه. كويس يبقى العينة بتتاخد فري ميثود ولو فور ذا إنفكشن فور ذا فيوز. تاني حاجة عشان بالمرة أعمل إيه؟ بدور على أوبريشن العينة على بعضها، أنت عايز تدور فيها على التي في وعايز تدور على أوبريشن. هما على بعضها عينة بتتاخد. التي في بقى لو انت بتدور على التي في بتاخد عينه ما بتحطش السامبل في فورمالين. يعني احنا العينه اللي بتدور فيها على اوبريشن بتحطها في الغرفه فيها فورمالين بنبعتها لاسم الباثولوجي عشان يقول لك كده بروليفريتيف ولا سكريتوري ولا حكايه كده. انما لو بدور على التي في بقى